صيام يومي العيد محرم، عيد الفطر وعيد الأضحى، لما جاء في الحديث حديث أبي سعيد قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر والنحر، وهذا أمر مجمع عليه. وأما أيام التشريق فهي الأيام الثلاثة التي تكون بعد يوم عيد الأضحى، الحادي عشر من ذي الحجة والثاني عشر من ذي الحجة والثالث عشر من ذي الحجة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، أيام أكل وشرب وذكر لله. وقد جاء في حديث أبي مرة وهو مولى أم هانئ أنه دخل مع عبد الله بن عمرو على أبيه عمرو بن العاص فقرب إليهما طعاما فقال لهما كل، فقال إني صائم. قال عمرو كل فهذه الأيام التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بإفطارها وينهانا عن صيامها. جاء الإمام مالك قال هي أيام التشريق، لكن من الذي يجوز له أن يصوم في أيام التشريق؟ الحاج الذي لم يجد الهدي، ما عنده مبلغ الهدي فيجوز له أن يصوم. ولذلك قالت عائشة وجاء أيضا هذا عن ابن عمر لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، إلا لمن لم يجد الهدي. إذن من الأيام التي لا تصام ويحرم الصيام فيها خمسة الأيام، وهي يوماء العيد وثلاثة أيام التشريق.